بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب الوضوء. وكنا قد توقفنا عند قول الإمام البخاري رحمه الله باب المضمضة في الوضوء. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب المضمضة في الوضوء. قاله ابن عباس وعبد الله بن زيد رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر رواية عن عطاء بن يزيد عن حمران مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه أن رأى عثمان رضي الله عنه دعا بوضوء فأفرغ على يديه من إناء فغسلهما 3 مرات، ثم أدخل يمينه في الوضوء، ثم تمضمض واستنشق واستنثر، ثم غسل وجهه 3 ويديه إلى المرفقين 3، ثم مسح برأسه، ثم غسل كل رجل 3، ثم قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ نحو وضوء هذا، وقال: من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى 2 ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى 2 ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. فبوب الإمام البخاري رحمه الله على هذه الرواية تلك الترجمة: المضمضة في الوضوء. المضمضة في الوضوء، حتى يبين مشروعية المضمضة وأنها من الوضوء. وأيضا نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي بين كيف نطبق ما أمر الله تعالى به. فالله تعالى أمرنا بالصلاة، ولكن كيف نؤدي الصلاة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. وكذلك أيضا مرت علينا آية الوضوء، كما قال ربنا سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم أيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. يبقى دي الأركان التي بينها ربنا سبحانه وتعالى، لكن كيف نؤدي بقى هذه الأركان؟ حد كل ركن من هذه الأركان؟ يبقى هذا لا نعلمه إلا من خلال هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي كيف نتوضأ؟ يبقى نرجع إلى كيفية وضوء النبي صلى الله عليه وسلم الذي واظب عليه وكان مبينا وموضحا كيف نؤدي هذه الأركان التي بين لنا ربنا سبحانه وتعالى. كيف يتم غسل الوجه وهي حد الوجه؟ كيف يتم غسل اليدين إلى المرفقين؟ وكيف نمسح برؤوسنا؟ كيف نغسل رجلين إلى الكعبين؟ كل ذلك بين لنا عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم، وكما ذلك الصحابة رضي الله عنهم ينقلون لنا ذلك قولا وعملا. فترجم الإمام البخاري رحمه الله باب المضمضة في الوضوء، وسبق أن قال باب الاستنثار في الوضوء، وأن حتى يؤكد على هذه الأعضاء أنها داخلة في مسمى الوضوء، أنها داخلة في مسمى الوضوء. البعض قال أن المضمضة والوضوء من باب الندب والاستحباب، أي أنه لو غسل وجهه ابتداء كده يبقى، وأيضا أتم باقي الأركان المذكورة في كتاب الله سبحانه وتعالى، عند ذلك هذا وضوء يجزئ. قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله الأعرابي عن الوضوء أحاله إلى الآية، قال: توضأ كما أمرك الله. الأحال على الآية، يبقى دي الأركان، ولكن بيان أيضا كيف نتمم هذا الركن وكيف نؤدي هذا الركن. يبقى ده نرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم في بيانه. يبقى ربنا سبحانه وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم الصلاة فاغسلوا وجوهكم. يا ترى حد الوجه إزاي؟ وهل يا ترى المضمضة والاستنشاق داخلة في هذا المسمى ولا لا؟ كل ده لا يظهر لنا إلا من خلال النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يواظب على المضمضة والاستنشاق والاستنثار. يبقى دي داخلة في مسمى الوجه. كما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على 7 مواطن، وبالتالي قال الجبهة وأشار إلى أنفه. يبقى الأنف كده داخلة مع الجبهة. علمنا ذلك منين؟ من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى أمرت أن أسجد على سبعة مواطن، قالت جبهة، قالت جبهة، وبالتالي بقى على ذلك أشار بيده إلى الأنف، فعلم أن الأنف داخلة أيضا مع الجبهة. يبقى لما بنيجي نسجد بنسجد على الجبهة والأنف، يطار ماذا نسجد على الأنف؟ يبقى ده من بيان النبي صلى الله عليه وسلم، وبينا أن أي طاعة من الطاعات كيفية الأداء هنرجع فيها إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك ترجم الإمام البخاري رحمه الله هذه الترجمة، قال باب المضمضة في الوضوء. وكذلك وردت روايات عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال إذا توضأت فمضمض، قال إذا توضأت فمضمض، يبقى جاءت على سبيل أيضا فعل الأمر، كما قال من توضأ فليستنثر، يبقى دي جاءت على سبيل فعل الأمر، يبقى الاستنشاق الاستنثار، وكذلك المضمضة أيضا في كيفية الوضوء أو داخلة في الوضوء. أيضا قال الإمام بخاري رحمه الله وذكر هذه الرواية عن حمران مولى عثمان بن عفان، يبقى دي رواية العمدة، العمدة في الكلام على مسألة الوضوء، كما نقول أن العمدة في الكلام عن الصلاة حديث المسيء في صلاته. يبقى لما نيجي نتكلم عن الصلاة هنجد أن العمدة في الكلام هو حديث المسيء في صلاته، العمدة في الكلام عن الوضوء هذه الرواية المذكورة عن عثمان بن عفان رضي الله تبارك وتعالى عنه. وطبعا كما ذكرنا قبل ذلك أن الأحكام الفقهية لا تؤخذ برواية واحدة، ولكن مجموع الروايات التي وردت تحت باب واحد يبقى دي بيستنبط منها الحكم. هنجي يا ترى كيفية مسح الرأس لم يذكر هنا، طب عدد المسحات للنزل والرأس لم يذكر هنا، هل يا ترى طب مسح الأذنين لم يذكر هنا، لكن هنجد هذا الأمر مذكور في روايات أخرى عن الصحابة رضي الله عنه. يبقى لما نخرج كده بصفة الوضوء يبقى من مجموع الروايات التي ذكرتها الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، يبقى مسح الرأس مرة واحدة، يبقى دي رواية حترد عن أحد الصحابة رضي الله عنهم. كيفية أيضا المسح الرأس، يبقى كيف يبدأ من مقدم الرأس وينتهي إلى القفة ثم يرضاه مرة ثانية إلى ما بدأ منه، يبقى ده كله أساسا منقول لنا عن طريق الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنه. مجموع الروايات دهيت نخرج من خلالها بصفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا الإمام البخاري رحمه الله لما ذكر هذه الترجمة باب المضمضة في الوضوء ذكر الدليل بأكمله ولم يذكر الشاهد فقط، وطبعا الدليل فيه منافع كثيرة جدا. لما بنيجي نتكلم كما مر بنا مثل عدم التمسح في الخلاء، عدم التمسح باليمين في الخلاء، لكن برضك ذكر عدم مس الذكر بين حال البول، وذكر أيضا أن كان يتنفس في الشراب، يبقى دي ده الدليل بأكمله، لم يقتصر على موضع الشاهد. في بعض الأحيان البعض لما بيتكلم على الأحكام الفقهية بيقتصر على موضع الشاهد، الشاهد ده جزء من الدليل، لكن لما تذكر الدليل بأكمله ومنه الشاهد في منافع كثيرة جدا. ده بالإضافة أن احنا بنتكلم بالروايات التي تكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم. يعني احنا ننتبه لمسألة هامة جدا، أن دايما لما بنيجي لترجم تراجم فقهية ففي بعض الأحيان نأتي بالشاهد من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو الشاهد من كلام الرب سبحانه وتعالى، لا دايما كده نأتي بالدليل بأكمله، والدليل فيه منافع، الدليل نقول فيه منافع، الدليل منهج عام منهج كامل. فدايما هنا الإمام البخاري رحمه الله قال الباب المضمضة في الوضوء ذكر الرواية بأكمالها عن عثمان بن عفان، قلنا رغم أنه بيتكلم عن الوضوء وده جزء من الرواية التي ذكرها، قال ثم تمضمض واستنشق واستنثر، لكن لم يقتصر على موضع الشاهد، لم يقتصر على موضع الشاهد. ساعات بيبقى نجد أن البعض يقتصر على موضع الشاهد فقط، وبالتالي على ذلك يبقى الشاهد ده نقول قد يكون في متوسط ذلك أو وسط ذلك الدليل، يبقى قبله كلام وبعده كلام فيأتي بالشاهد فقط، فهنجد أن إيه ممكن يبقى فيها يعني هذا الكلام لم يعطي المعنى المطلوب لما يذكر الدليل بأكمله. فمقصد الإمام البخاري رحمه الله لما قال باب الاستنثار في الوضوء، باب المضمضة في الوضوء، حتى يبين مشروعية ذلك وأنها من الوضوء، خاصة وأن النبي صلى الله عليه وسلم واظب على ذلك. يبقى كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ يبقى كما ذكر عثمان بن عفان، دي الصفة التي ذكرها عثمان والتي كان يواظب ويداوم عليها النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان يداوم على المضمضة والاستنشاق والاستنثار، وقال إذا توضأت فمضمض. وقلنا لما أحل أعرابي وقال توضأ كما أمرك الله، يبقى طب هيجيب الكيفية منين؟ لازم يرجع إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم. المضمضة معناها إدارة الماء وتحريك الماء داخل الفم، مش المضمضة معناها أن أنا هاخد جرعة من الماء تدخلها إلى الفم ثم أقوم بلفظها. المضمضة أساسا تحريك الماء، تدويره كده داخل الفم، وأن كحال الإنسان عندما يطعم طعام. يبقى على ذلك كيف بيتم غسل الفم؟ يبقى أخذ جرعة من الماء وأدير هذه الجرعة داخل الفم، قلنا حتى تأخذ ما باقي من فضلات ثم أقوم بلفظها. دي المضمضة كده، المضمضة يبقى أمضمض. كيف أمضمض؟ يبقى ماء بنأخذه في الفم ثم أدير الماء ده وحركه داخل الفم. أن بعض الأحيان لما الواحد بيتوضأ كده يعني بيدخل ماء ويقوم بلفظه، لكن لم يقوم بإدارة الماء داخل الفم أو بتحريك الماء داخل الفم. لا، ده المضمضة أصلا أن احنا ندور ونحرك هذا الماء داخل الفم. قلنا حالك كحال الذي طعم طعاما وبيحتاج إلى إيه؟ أن يتمضمض حتى يزيل أثر ذلك الطعام من فمه. يبقى ده أدي المضمضة. وقلنا الاستنثار معناه أن أنا أستنشق الماء بقوة جذب داخل الأنف ثم أقوم بدفعها، ده الاستنثار. وإحنا بينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في رواية لقيط بن صبرة قال وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. يبقى ده الأصل كده أن احنا نبالغ في الاستنشاق. يعني نبالغ في الاستنشاق جذب الماء بقوة داخل الفم داخل الأنف ثم الاستنثار دفع الماء ده مرة ثانية دفع الماء. يبقى ده الاستنثار. لذلك الاستنشاق والاستنثار، بس استنشاق يبقى جذب الماء للداخل ويكون بقوة وبعد ذلك نقوم بدفع ده الاستنثار. وبالتالي بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. ثم ذكر باب آخر وباب غسل الأعقاب، وكان ابن سيرين يغسل موضع الخاتم إذا توضأ. ثم ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه وكان يمر بنا والناس يتوضؤون من الطهرة قال أسبغوا الوضوء، فإن أبا القاسم صلى الله عليه وسلم قال ويل الأعقاب من النار. يبقى كان ابن سيرين رحمه الله يغسل موضع الخاتم إذا توضأ، يبقى بيتخذ الخاتم في أصبعه، فلما يجي يتوضأ يبقى على ذلك كان يغسل موضع الخاتم. يبقى لما الخاتم ده بيكون واسع يبقى بيحركه تحريكا كده يصل الماء إلى تحت الخاتم، لأن ده جزء لابد من غسله. وساعات بيبقى الخاتم ده ضيق ماسك كده على اليد، يبقى لابد من نزعه، لابد ان احنا نقوم بنزعه. يبقى لا يعفى عن ذلك الامر، يبقى لا يعفى. يبقى البعض كده لابس خاتم والخاتم ده يعني ماسك يعني على اصبعه، فعلى ذلك لما توضا الماء يمر من فوق ذلك الخاتم. طب الموضع اللي تحت الخاتم ده، يبقى لابد ان انا احرك الخاتم ده حتى يصل الماء الى ذلك الموضع الذي يغطيه الخاتم. فإن لم نستطع إلا بخلعه نخلعه، يعني يقول طب هو أساسا ماسك في اليد، لا نخلعه. إن لم نتمكن من غسل ذلك المكان الذي تحت الخاتم إلا بنزعه ننزعه. إن كان واسع يبقى نحركه حتى يصل الماء إلى هذا الموطن، لأن ما فيش جزء من أعضاء الوضوء يعفى عن غسله. ولذلك في حديث لقيط بن صبرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم أسبغ الوضوء، قال وخلل بين الأصابع. وخلل بين الأصابع، قلنا الآن ده ممكن يبقى أمر مهمل عند الناس أو قد يستهين الإنسان بذلك الأمر. وبالتالي انظر إلى أبي هريرة رضي الله عنه كان يقول الراوي كان يمر بنا والناس يتوضؤون من الطهارة فقال أسبغ الوضوء. قلنا أسبغ الوضوء إتمامه، إتمامه معناها أن يستغرق كل عضو من أعضاء الوضوء بالماء ولا يعفى عن أي قدر حتى لو كان يسيرا لا يمس بالماء من أعضاء الوضوء. يبقى إسباغ الوضوء معناه أن أنا أؤكد على نفسي أن تم استغراق هذا العضو من أعضاء الوضوء بأكمله بالماء ولم نترك حتى لو كان جزءا يسيرا. هناك موضع الخاتم أهو، يبقى لا يعفى عنه. فلذلك قال وخلل بين الأصابع، وخلل بين الأصابع، يبقى بين أصابع اليد وأصابع القدم لابد أن نخلل حتى نطمئن ونتأكد أن الماء قد وصل بين أصابع القدمين أو اليدين. يبقى ده من أعضاء الوضوء، ده من أعضاء الوضوء. قلنا البعض قد تكون أصابع القدم ملتصقة ملتصقة، فعلى ذلك لو غسل غسل على الظاهر، نقول لا، ده وجوبا أنك لابد أن توصل هذا الماء إلى ما بين الأصابع، يبقى خلي بين أصابع، تخليل ده معناها أفرق بين الأصابع، وكذلك أستعمل اليد في التأكيد على أن يصل هذا الماء إلى ما بين أصابع القدمين أو اليدين. قال أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. يبقى الرواية وجمعت كده إسباغ الوضوء التأكيد كده على إسباغ الوضوء. أبو هريرة رضي الله عنه كان يمر عليه يقول أسبغ الوضوء، أتم ذلك الوضوء، وكذلك أيضا أن يستغرق كل عضو من أعضاء الوضوء بالماء ولا يعفى عن أي قدر في أي عضو من أعضاء الوضوء. وكان يقول أن أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول ويل الأعقاب من النار. يبقى بيذكر كده دليل الفتوى، ليه كان بيتكلم بهذا الكلام، بيذكر دليل الفتوى، قلنا حتى تطمئن النفوس، برضه أيضا بنتعلم عند فتوى الناس، يبقى أذكر الدليل، أذكر الدليل، دليل صحة هذه الفتوى، من أين أتينا بهذه الفتوى، يبقى الدليل الفتوى. فأبو هريرة رضي الله عنه ورضاه لما مر بهؤلاء وكانوا يتطهرون من الطهر فقال أسبغ الوضوء، فإن أبا القاسم صلى الله عليه وسلم قال ويل للأعقاب من النار، يبقى كانوا بيمسحوا على الأقدام ولكن القدم تغسل ولا يمسح عليها بالماء، فلذلك قال ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار. يبقى وخلل بين الأصابع، وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. وكان ابن سيرين رحمه الله يغسل موضع الخاتم إذا توضأ. يبقى قلنا الآن ده ممكن أماكن قد يتساهل الإنسان في تركها ولا تمس بالماء، يبقى لازم أنا ندرك ما نفعل. ده بيعلمنا دايما أننا لا بد أن يكون عندي إدراك، يقظة، حضور للقلب، يعني يقظة حضور القلب، مش عبارة عن عمل روتيني. يعني الوضوء ده أو العبادة قد تحول إلى عمل من روتيني كنتيجة الممارسة، وإلف الإنسان لذلك الأمر دايما تنتبه كده، دايما دايما يعني عند ممارسة الإنسان للعبادة، يعني عبادة يمارسها من سنوات، كل مرة تيجي تمارس العبادة يبقى على ذلك تؤكد على نفسك وكأن أول مرة أنا أفعل ذلك الفعل. يبقى لابد أن أنا حضور النفس، يقظة القلب، والتأكيد أيضا، والتأكيد على أن ذلك الفعل نتممه كما أتمه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر باب آخر، باب غسل الرجلين في النعلين ولا يمسح على النعلين. ذكر في رواية عن عبيد بن جريج أنه قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يا أبا عبد الرحمن رأيتك تصنع أربعا لم أرى أحدا من أصحابك يصنعها. قال وما هي ابن جريج؟ قال رأيتك لا تمس من الأركان إلا اليمنيين، ورأيتك تلبس النعال السبتية، ورأيتك تسبغ بالصفرة، ورأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال ولم تهل أنت حتى كان يوم التروية. قال عبد الله أما الأركان فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمس إلا اليمنيين، وأما النعال السبتية فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعل الذي ليس فيه شعر ويتوضأ فيها فأنا أحب أن ألبسها، وأما الصفرة فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبغ بها فأنا أحب أن أسبغ بها، وأما الهلال فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته. طبعا هذه الشاهد من الكلام، ولكن ذكر الدليل بأكمله، في فوائد عظيمة جدا لما بنذكر الدليل بأكمله، يعني ده دليله، يبقى هو ده يعني جزء. وبالتالي ذكر الإمام البخاري غسل الرجلين في النعلين ولا يمسح النعلين، دي جزء من الرواية والحكاية. ابن جريج رحمه الله سأل هذه الأسئلة الأربعة لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وكان من الممكن أن يأتي الإمام البخاري رحمه الله بالشاهد، لكن جاء بالدليل بأكمله. قلنا فيه فوائد عظيمة لما بنذكر أو نراجع ذلك الدليل بأكمله، لا نقتصر على موضع الشاهد، لا تقتصر على موضع الشاهد، وإنما عند الشاهد على أنه يكون دليل للمسألة، دليل المسألة كما قال وريرة ويل العقاب من النار، يبقى ده الشاهد. لكن ذكر الدليل بأكمله له فوائد عظيمة، له فوائد عظيمة. فلذلك ابن جريج رحمه الله قال ابن عمر رضي الله عنه يا أبا عبد الرحمن رأيتك تصنع أربعا لم أرى أحدا من أصحابك يصنعها. انظر بقى إلى يعني دقة رؤي ذلك التابعي لابن عمر رضي الله عنهما، وابن عمر رضي الله عنهما معروف بدقته الشديدة في اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال ابن جريج رحمه الله: رأيتك تصنع أربعة لم أرى أحد من أصحابك يصنعها. قال: وما هي ابن جريج؟ قال: رأيتك لا تمس الأركان إلا اليمنيين. يبقى لما بيطوب الكعبة كده بيمس ركنين، أدي الركن اليماني اللي هو أدي الركن اليماني وركن الحجر، دي بيطلع عليها أركان يمنية والتانية أركان شامية. يبقى في الكعبة مفترض أربع أركان بس هي مبنية على ركنين، والأركان التانية اللي هي نقول عنها الأركان الشامية دي أساسا لم تبنى الكعبة على هذه القواعد، قلنا لأن النفقة قصرت مع قريش وكانوا يضعون في بناء الكعبة إلا الكسب الطيب، حصلت معهم النفقة وبالتالي بقى إيه لم تبنى بأكمال على القواعد، ولكن هذه الركن اليماني وكذلك أيضا هذا ركن الحجر وبالتالي أركان الشامية، فده ركنان يمنيان وأركان شاميين. فقال قال رأيتك لا تمس الأركان إلا اليمنيين، قلنا لأن إحنا بنقبل الحجر ويتم مس أيضا الركن اليماني بس يتم مسه باليد، معروف أن الحجر أن أنا أقبله إلا ما أستطع أمس الحجر بيدي ثم أقبل اليد إلا ما أستطع أشير له إشارة، ده بالنسبة للحجر. وبالنسبة للركن اليماني يبقى الركن السابق بقى الركن الحجر كده هنجد أن هو تمس ذلك المكان، تمس الركن اليماني إن لم تستطع فلا إشارة، فلا إشارة ولا ذكر. فلذلك قال رأيتك لا تمس الأركان إلا اليمنيين، ورأيتك تلبس النعال السبتية، ورأيتك تسبغ بالصفرة، ورأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال ولم تهل أنت حتى كان يوم التروية. يعني دق دايما اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، طالما أنا أفعل ما يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ده تطلب مني إيه؟ إن أنا لابد أن أقف على الكيفية التي أدى بها النبي صلى الله عليه وسلم، مش مجرد أنا أظن في نفسي أن أفعل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وإحنا بعيد عن التطبيق الكامل للسنة. لكن انظر دقة ابن عمر رضي الله عنه، فعل النبي ماذا كان يصنع ويفعل؟ يبقى أفعل وأصنع كما كان يصنع ويفعل النبي صلى الله عليه وسلم. الكيفية إزاي؟ يبقى كما يصنع النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى مش معرفة السنة فقط، لابد أن أنا أعرف كيف نطبق السنة كما طبقها النبي صلى الله عليه وسلم. فأجاب ابن عمر رضي الله عنهما لما قال ابن جريج رحمه الله رأيتك لا تمس الأركان إلا اليمنيين، قال عبد الله بن عمر أما الأركان فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمس إلا اليمنيين. ده ورد عن البعض كده أنه كان بيمس باقي الأركان، لكن هذا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا لأن الباقي لم تبنى على القواعد لقصر بهم النفقة كما هو معلوم، لكن دي اللي مبنية على القواعد. يبقى ركن يماني ويطلق كده مجازا ركنان يمنيان والأركان الثانية ركنان شاميان. فعبد الله بن عمر كان يمس دول فقط، قال لي يا ترى؟ قال فلم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمس إلا اليمنيين. طيب دي مسألة. قال ورأيتك تلبس النعال السبتية، قال أما النعال السبتية فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعل الذي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها فأنا أحب أن ألبسها. وده الشاهد من الكلام، يبقى كان بيلبس النعال السبتية اللي هي يعني مدبوغة، وبالتالي لما كان بيتوضأ فيها مش بيخلعها فأنا أحب أن ألبسها طالما أن الماء يصل، يعني دي مش هتبقى مانع ولا حاجز من عدم وصول الماء إلى القدم. أنا زي ما الإنسان بالضبط كده عنده وعاء وبيضع فيها يغمس القدم، يبقى بيغمس وأنا بغسلها كده غمست القدم، يبقى عند ذلك نقول غمست القدم بأكملها في الماء، فالماء وصل إلى كل جزئية. وإن كان طبعا الأصابع ملتصقة يبقى لابد أن أخلل، الأصابع مفترقة كده يبقى على ذلك أنا أطمئن أن الماء يصل إليها. فكذلك أيضا لو لابس الإنسان النعال وغمس قدمه بالماء فالماء يصل، يبقى النعل ليس محكم على القدم بحيث لا ينفذ منه الماء ولكن ينفذ منه الماء. قلنا زي كده ما بيلبس إنسان الصندل دوت، فده طبعا هنا يبقى لما نغمس القدم في الماء بالنعل ده بيصل إلى كل جزء من هذا العضو. قال فعلى ذلك ليس ويتوضا فيها فنحب ان البسها اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم. واذا غسل الرجلين كان يغمس القدم بالنعل في الماء حتى يطمئن ان الماء قد استغرق ذلك العضو بالكامل، يبقى ده يقوم مقام الغسل. واما السفره فاني رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبغ بها، يبقى طبعا احنا بنجتنب السواد، يبقى النبي صلى الله عليه وسلم يبقى نهانا عن السواد، يبقى لابد ان احنا نجتنب السواد في السبغة. فانا احب ان اسبغ بها. واما الهلال فاني لم ارى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته. فدول كان قال ورأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال ولم تهل أنت حتى كان يوم التروية في حج التمتع. يبقى على ذلك تهل إمتى؟ يبقى في يوم التروية، يوم التروية عندما تنبعث به الراحلة، عندما تنبعث به الراحلة يبقى خلاص هيتوجه إلى إيه؟ إلى منى، توجه إلى منى، عند ذلك يقوم بالإهلال. طب البعض بيهل قبل ذلك، يهل قبل ذلك، فده حاله. لكن الصح السنة، إذا أردت السنة فالسنة في حج التمتع أن تهل في يوم التروية ثم بتتجه إلى منى في ذلك اليوم. فعبد الله بن عمر رضي الله عنه كان متمسكا بهدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم، مع أن هو أهل بالحج في أول يوم من أيام ذي الحجة، يبقى حجه هينعقد، حجه هينعقد أهو. ولا ده الكلام ده لما يكون بيتكلم على حج التمتع، حج التمتع، فحج التمتع انت بتتمتع بعمره ثم تتحلل منها ثم تنتظر حتى يوم التروية يوم الثامن بتهل بالحج ثم تتجه الى منى. لكن هو نقول تحلل بعمره ومكث في مكه لكن اهل مع اول يوم من ايام ذي الحجه، نقول على ذلك يبقى حجه صحيح، هلاله صحيح، بس لك ان تهل فين؟ في يوم الترويه، يعني في يوم الترويه. قلنا لان مع الهلال بيبقى فيه قائمه من المحظورات بيحظر الانسان ان يفعل، يبقى من تغطيه مثلا الراس، من نتف الشعر وتقليم الاظفار وهكذا، مس الطيب الى غير ذلك. فنقول الاولى الاتباع، اولى الاتباع. قلنا كحال الانسان الذي يهل قبل ان يصل الى الميقات المكاني، لكن قبله بفتره كده يهل. فعلى ذلك لماذا كان الهلال قبل أن تأتي إلى الميقات المكاني الذي حدده النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول لك يعني عشان يطمئن نفسي، يطمئن قلبي، لعل الحدود دي مش هي الحدود اللي كانت على أيام النبي صلى الله عليه وسلم. وما عصي الله إلا بالتأويل، وما عصي الله إلا بالتأويل. نجد كده فلسفات وفزلكات، يعني يقول لك عسى أنه مش هو ده المكان، يكون مترحل شوية أو كذا أو كذا. يعني دايما الاتباع أولى، الاتباع أولى. والشيطان دايما يعني بيبقى بين في أي أمر من أمر الله سبحانه وتعالى، إما ندفعك للتفريط أو الإفراط، إما ندفعك للتفريط أو الإفراط، يبقى إنسان يفرط في الأمر أو إفراط، إنك أنت أساسا يعني بتجتهد في موضع يعني ليس فيه اجتهاد مثلا، أو أنه يشدد على نفسه ويظن أن ذلك من الدين. الدين يسر، وهلك المتنطعون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فعبد الله بن عمر رضي الله عنهما لم يبالي بما يفعل الناس، المهم هو عارف السنه فيتبع السنه حتى لو كانت كان الناس يخالفون في ذلك الامر، كما قال ابن جريج رحمه الله لابن عمر. الشاهد من ذلك كما قال الامام البخاري رحمه الله: باب غسل الرجلين في النعلين، ولا يمسح على النعلين، ما يمسحش على النعلين. ولكن قلنا ليه؟ لان النعل يقول اسفل محل الفرض، النعل غير الخف، الخف يغطي محل الفرد. احنا بنغسل الرجلين الى الكعبين، الكعب اللي هو العظم الناتئ ده، العظم الناتئ يعني فوق القدم اللي هو ماسك ما بين القدم والساق، يبقى ده ادي الكعب اهو، غير العقب. احنا في اللغه الدارجه عندنا نقول ايه؟ الكعب، الكعب اللي هو العقب، مش هو ده؟ ده ويل الاعقاب من النار، نقول عليها العقب العرقوب، يبقى ده العقب اساسا. لكن اصلا الكعب احنا يعني تعرف الناس ان الكعب يبقى مؤخر القدم ده هو، يبقى من اسفل، نقول لك لا يعني ده العقب، اما الكعب فهو العظم الناتئ ده، العظم الناتئ فوق القدم اللي هو الالتحام ما بين الساق والقدم، ده هو ده العظم اساس الناتئ، وده الكعبين. فالنعل بيكون اسفل الكعبين، فعلى ذلك لو مسح يبقى نقول لم يغطي محل الفرد. لكن الخف اساسا اللي هو نصف بوت مثلا، نصف البوت ده بيغطي محل الفرد، يبقى يجوز ان احنا نمسح عليه طالما ان احنا ادخلنا القدمين طائرتين في ذلك المكان. فقال يمسح ان علينا انها ما بتغطيش الفرض، لا تغطي الفرض، لكن يتم الغسل القدمين مع النعلين لا حرج في ذلك طالما ان الماء بيصل الى القدم. ثم ذكر باب اخر، وباب التيمم في الوضوء والغسل. باب التيمم في الوضوء والغسل. ثم ذكر عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية، ذكر عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم لهن في غسل ابنتي ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. قال في تغسيل الميت، قال ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. أيضا في رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وتردله وطهوره وفي شأنه كله. تقول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وتردله وطهوره وفي شأنه كله. فترجم الإمام البخاري رحمه الله هذه الترجمة التيمم في الوضوء والغسل. لما نيجي نتوضأ ابدأ بالميامن، لما نيجي نغتسل ابدأ بالميامن، حتى في تغسيل الميت نبدأ بالميامن كما قال وكما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك يعني في رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا توضأتم فابدأوا بميامنكم، قال إذا توضأتم فابدأوا بميامنكم. دي رواية أخرجها أصحاب السنن والإمام أحمد رحمه الله، إذا توضأتم فابدأوا بميامنكم، هذه كلام صريح أهو. وكذلك أيضا عند تغسيل الميت نبدأ بالميامن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، معطية التي كانت تباشر تغسيل ابنة النبي صلى الله عليه وسلم لما ماتت قال ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. وكذلك تقول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وتردله وطهوره وفي شأن كله. يبقى التيمم في التنعل، وده ذكره لنا النبي صلى الله عليه وسلم صراحة، يبقى ذكر كده عند لبس النعال بنبدأ باليمين وعند خلع النعال بنبدأ بالشمال. يبقى عند لبس النعال بنبدأ باليمين وعند الخلع بنبدأ بالشمال. وكذلك أيضا في ترجلي في تسريح الشعر كان بيبدأ باليمين، وده حنراه لما حلق النبي صلى الله عليه وسلم رأسه في الحج، يبقى أمر الحلاق أن يبدأ باليمين. وفي طهوره يبقى بيبدأ كده، يبقى احنا لما بنيجي نتوضأ يبقى غسل اليدين من الفقهين بيبدأ باليد اليمنى ثم اليسرى، غسل رجلين الكعبين بيبدأ باليمنى ثم اليسرى. ليه بنقدم اليمنى؟ يبقى كان عجب التيمم، وكذلك قال إذا توضأتم فابدأوا بما يمينكم. يبقى لو كان عضو ليه يمين وشمال احنا بنبدأ باليمين، وده السنة. طب لو ده شمال ويمين هيجزئ الوضوء لأن ده عضو واحد، يبقى اليمين والشمال ده بالنسبة لليدين ده عضو واحد، بدأ بالشمال ثم اليمين نقول له خالف السنة ولكن وضوء صحيح. أما لما البداية صحيحة اللي هو ابدأ باليمين ثم الشمال، ابدأوا إذا توضأتم فابدأوا بما يمينكم. وإلا هنجد أن يعني ثواب عظيم جدا بفضل عظيم بيفوت من الإنسان إن كان جاهلا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولنا أن آية الوضوء آية مجملة فسرت عن طريق السنة، فسرت عن طريق السنة. ربنا سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. يبقى أمر أنا أغسل الرجلين للكعبين واليدين المرفقين. طب أبدأ بأي اليدين؟ السنة بينت. يبقى البيان ده لما نيجي نطرح كده سؤال، يا ترى بأي اليدين أبدأ، باليمنى ولا اليسرى؟ بأي القدمين أبدأ، باليمنى ولا اليسرى؟ أقول لك ارجع للسنة، السنة توضح لنا، وضحت لنا السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ بالرجل اليمنى قبل اليسرى، ويبدأ أيضا باليد اليمنى قبل اليسرى. يبقى ده المعنى. وبالتالي إذا وضعت فابدأوا بما يمينكم، ابدأنا بما يمينها. كان يعجبه التيمم صلى الله عليه وسلم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأن كل شأنه، ولكن إلا ما ورد بدليل تقديم اليسرى كحال الخروج من المسجد كحال الدخول إلى الخلاء. كل دي جات السنة بيّنت أن السنة فيها هو أن نخرج من المسجد بالشمال، جاءت السنة تبين لنا أن دخول الخلاء يبدأ ندخل بالشمال، يبقى لماذا لا نقدم اليمنى؟ السنة هي بيّنت لنا في هذا الموطن يتم تقديم الشمال، يبقى على ذلك يبقى بدأنا بينها ووضع الوضوء منها، وكذلك كان يعجب التيمم في تنعلي وتردل طولي وفي شأن كله، يبقى في شأن كله إلا ما ورد بدليل، يبقى في دليل تخصيص كده. يبقى ليه احنا بندخل الخلاء بالقدم اليسرى؟ يبقى هذا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ليه ترى احنا بنخرج من المسجد باليسرى؟ يبقى هذا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الاصل كده تقديم اليمنى الا ما ورد فيه الدليل بتقديم اليسرى كهذه المواطن. لكن عائشه رضي الله عنها ذكرت ما كان غالب من حال النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى ذكرت ما كان غالب في حال النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك ايضا في الغسل، يعني لما ياتي الغسل كده حنرى ان النبي صلى الله عليه وسلم يبقى كان ايضا بيبدا بالشق الايمن ثم الشق الايسر. في حلق الراس حياتي ايضا الدليل يبين ان النبي صلى الله عليه وسلم كان بيبدا بالشق الايمن قبل الايسر، وقال للحلاق ان هو يبدا بشقه الايمن. ذكر بعد ذلك باب التماس الوضوء اذا حانت الصلاه، قال باب التماس الوضوء اذا حانت الصلاه. امتى بنطلب الماء الذي نتوضا به؟ متى يجب علينا ذلك؟ بعد دخول وقت الصلاه. فلو كان الانسان على غير وضوء على غير طهاره هل يلزم ويجب عليه ان يتوضا حالا لما نقول احدث ولا متى توضا؟ يبقى اصلا يجب علينا الوضوء بعد دخول الوقت لاننا مخاطب الان بالصلاه، وما لا يتم الواجب الا به فواجب. فالان لابد ان انا اتوضا ان كان الانسان محدث. فعلى ذلك التماس الوضوء اذا حانت الصلاه، اذا دخل وقت الصلاه يبقى انا هلتمس هنا الوضوء الماء اللي اتوضا به. قبلها يعني نقول لا على الاستحباب والندب، ولكن الاولى والافضل ان نكون على طهاره كامله، ان نحافظ على الوضوء. لكن هو بيتكلم من الناحيه الفقهيه امتى يجب، والا على ذلك دخل وقت الصلاه يبقى انت مطالب بالبحث عن الماء ومطالب ايضا بالوضوء. ليه؟ لان لا تصح الصلاه بغير وضوء، يبقى الصلاه لا تقبل الا بوضوء، لان ده من شرط الصلاه، لا صلاه لمن لا وضوء له. امتى يجب عليه الوضوء؟ بدخول وقت الصلاه، بدخول يلزم الانسان عند ذلك ان يبحث عن الماء وكذلك يتوضا. قال باب التماس الوضوء اذا حانت الصلاه، وقالت عائشه رضي الله عنها حضرت الصبح فالتمس الماء فلم يوجد فنزل التيمم. ثم ذكر رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت صلاة العصر فالتمس الناس الوضوء فلم يجدوه، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الإناء يده وأمر الناس أن يتوضأوا منه. قال فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه حتى توضأوا من عند آخرهم. يبقى ذكر الإمام البخاري رحمه الله متى يعني يجب الوضوء ومتى يجب التماس الإنسان للماء الذي توضأ به. قال إذا حانت الصلاة، أي بعد دخول الوقت. قبل ذلك يبقى الإنسان مطالب إذا أحدث أن يتوضأ حتى يكون على طهارة كاملة، حتى يكون على طهارة كاملة. وبالتالي على ذلك إحنا بنستحضر دايما فضائل الوضوء، ده بيحفز الإنسان ويحرك الإنسان لكي يتوضأ متى أحدث. يبقى يتوضأ متى أحدث، هل وجب عليه الصلاة؟ لا، حتى لو لم يمشي بها صلاة، لكن المحافظة على الوضوء حتى أكون على طهارة كاملة، حتى أكون على طهارة كاملة. وقلنا الوضوء في حد ذاته عبادة لله سبحانه وتعالى، يبقى دي عبادة منفصلة. عبادة الصلاة تصح بوضوء، لكن صح الوضوء بدون صلاة؟ يعني صح إن أنا أتوضأ كده ولا أصلي، ولكن احنا في الحالة دي يبقى أتممنا هذه العبادة لما فيها من فضائل عظيمة يستجلب الإنسان لنفسه. والإنسان لابد أن يكون حريصا على أن يستجلب الثواب والحسنات لنفسه ولا يفوت أي حسنة. يبقى نقول على ذلك واجب علي الوضوء لما تدخل وقت الصلاة، طب أنا لسه مش وقت الصلاة داخل الخلاء، يبقى توضأ. إيه اللي هيمنعك من الوضوء أحدث؟ يبقى توضأ. إيه اللي يمنعك من ذلك، خاصة الوضوء لفضائل عظيمة كما بينه وكما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة رضي الله عنها حضرت الصبح فالتمس الماء فلم يوجد فنزل التيمم. معنى كلام عائشة رضي الله عنها أن الصحابة رضي الله عنهم لما دخل وقت الصبح التمسوا الماء، أي بحثوا عن الماء فلم يجدوه، ولم ينكر ذلك عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. قال لهم مش كنتوا تبحثوا قبل كده؟ لا، لم ينكر عليهم هذا الأمر، كان ده هم أساسا جاءوا بالواجب، يعني عندما أوجب الله عز وجل عليهم ذلك الأمر، ده مع دخول الوقت، قبل دخول الوقت ليس بواجب، فلا يلام ولا يوبخ ولا يقرع. فلم ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم لم يلتمسوا الماء قبل وقت الصلاة، لأنه لا يجب التماس الماء إلا مع دخول الوقت، كما قالت عائشة فنزل التيمم، وكذلك كما قال أنس بن مالك رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحان صلاة العصر فالتمس الناس الوضوء فلم يجدوه، ولم ينكر عليهم ولم يوبخ هؤلاء الصحابة ولم يقرعهم. قلنا ليه؟ لأنه ده بداية الواجب في البحث عن الماء، وجاب بداية الواجب في الوضوء، قلنا مع دخول وقت الصلاة. فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء، أتي بماء الوضوء، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك لناء يده، وأمر الناس أن يتوضأوا منه، قال فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه صلى الله عليه وسلم رحمه الله. وده طبعا يعني نقول يعني دي خصيصة للنبي صلى الله عليه وسلم، وعلم من أعلام النبوة، كان الماء ينبع من بين يديه، وكان الطعام يكثر بين يديه صلى الله عليه وسلم، وبالتالي وضع هذه يده في هذا الماء ماء الوضوء ده، فعلى ذلك رأى الماء بينبع من تحت أصابعه حتى توضأوا عن آخرهم، لغاية لما توضأت كل الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. فيبقى يجب مع دخول الوقت، يبقى يجب البحث عن الماء إن لم نجد الماء، ويجب الوضوء حتى يعني لوجوب الصلاة بدخول الوقت على الإنسان. فلذلك باب التماس الوضوء إذا حان الصلاة، ثم ذكر الباب التالي باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان، قال الماء الذي يغسل به شعر الإنسان، وكان عطاء لا يرى به بأسا أن يتخذ منها الخيوط الحبال وصور الكلاب وممرها في المسجد. وقال الزهري إذا ولغ في إناء ليس له وضوء غيره يتوضأ به. وقال سفيان، أي سفيان الثوري رحمه الله، هذا الفقه بعينه، يقول الله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا، هذا ماء قاله في النفس منه شيء يتوضأ به وتيمم. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله جملة من الروايات على هذا المفهوم في الكلام عن شعر الإنسان، وهل هو طاهر وإذا وقع في الماء هل ينجسه ولا ما زال على طهارته، وكذلك بيتكلم على صور الكلاب، على صور الكلب، هل صور الكلب ده طاهر أم نجس؟ هذا ما سوف نذكره بإذن الله سبحانه وتعالى في المرة القادمة من خلال ما ذكر الإمام البخاري رحمه الله من روايات تحت هذه الترجمة. نكتفي بذلك القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.